الفروض ستة: النصف ونصفه الربع ونصفه الثمن والثلثان ونصفه الثلث ونصفه السدس. هذه الفروض المقدرة، ما في غيرها، ما في خمس، ما في سبع في المواريث، لكن في نصف وربع وثمن وثلثان وثلث وسدس، هذه الفروض المقدرة. وأكثر النساء يرثن بالفروض، الأصل في ميراث النساء الفروض، يعني إما لها الثلثان وإما لها النصف وإما لها الربع وإما لها السدس وإما لها الثلث وهكذا. النساء دائما أو غالبا ميراثهن بالفرض بعكس الرجال. الرجال جل ميراثهم بالتعصيب، التعصيب وهو أن يأخذ الباقي، أن يأخذ الباقي بعد أن يأخذ أهل الفرائض نصيبهم، الباقي يكون بالتعصيب، يأخذه يأخذ الباقي، يأخذ الباقي، وهذا جل ميراث الرجال. فالنساء لا ترث بالتعصيب إلا إما التعصيب بنفسها أو التعصيب بغيرها أو التعصيب مع غيرها. التعصيب بنفسها المعتقة فقط ترث بالتعصيب، والتعصيب بغيرها هي الأخت مع أخيها والبنت مع الابن، هذه تكون بالتعصيب معه به يعصبها، والتعصيب مع الأخت مع البنت، الأخت الشقيقة أو الأخت الأب مع البنت هذه تتعصب معها بس. باقي النساء كلهن مواريثهن بالفرض دائما. الرجال العكس، جل ميراث الرجال بالتعصيب، يعني أخذ الباقي، يستثنى من ذلك الزوج، الزوج ميراثه إما النصف وإما الربع، ما يأخذ التعصيب، ما يأخذ الباقي الزوج. وكذلك الأخ لأم لا يرث بالتعصيب وإنما يرث بالفرض السدس. وكذلك عندنا الأب والجد أحيانا يأخذان بالتعصيب، أحيانا يأخذان بالفرض، أحيانا يأخذان بالفرض والتعصيب. الأب والجد أحيانا يأخذان بالفرض، أحيانا يأخذان بالتعصيب، أحيانا يأخذان بالفرض والتعصيب. فعلى كل حال هذه جل المواريث التي للرجال والنساء. والآن المؤلف طبعا الكتاب لأنه مختصر فسيتكلم عنها بشيء ميسر، يعطينا نوعا ما قواعد عامة في الميراث. نعم.